ذكرنا فيما سبق أو قرأنا في كتاب الحموية نقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين وفي كتابه الإيبان، وقلت لكم أنه في هذه النقلات يريد أن يستبين الأشاعرة في زمنه الذين يعني المذهب الأشعري بعد أبي الحسن الأشعري وفي زمن بالضبط وفي زمن أبو المعالي الجويني مال إلى اعتزال أكثر، ثم مال إلى الفلسفة في زمن الغزالي رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك مال إلى الاعتزال أكثر وربما إلى الفلسفة في زمن الرازي، فابتعد كثيرا عن المذهب الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري في العهد الكلابي، مع أن أبو الحسن الأشعري قد رجع وألف كتابه مقالات الإسلاميين ونص فيه على أن مذهبه هو مذهب أهل السنة والجماعة، ونص في كتاب الإبانة وهو آخر كتب يعترف بها أصحابه يدافعون عنه أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وبما يقول الإمام أحمد بن حنبل وبما يقول به الإمام أحمد بن حنبل رسالة العقائد يقول به. ولذلك مراجع الشيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد على هذين الكتابين في نقول آخر آراء الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه وبيان مذهبه في الصفات الذاتية مثل العين والوجه والوجه والعين واليدين وفي صفاته الفعلية مثل الاستواء على العرش والنزول، وبين أن مذهبه موافق تماما لمذهب أهل السنة والجماعة، ونقل بذلك النقول عنه بالكتابين، ونقل عنه على وجه الخصوص في كتاب الإبانة لأنه كتاب يعترف به أصحابه من الشاعرة ويقرون بهذا الكتاب، وخاصة ابن عساكر الذي يدافع عنه يعني ألف كتابا بالدفاع عن ابن الحسن الأشعري رحمة الله على الدين جميعا. بقي وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وليس يجوز في لسان العرب لا شيخ بعد ذلك انتهينا شيخ وقال القاضي أبو بكر الباقي اللاغي شيخ وقال القاضي أبو بكر نعم وقال القاضي أبو بكر محمد بن طيب الباقلاني، الباقلاني هذا هو أكثر الأشاعرة أكثر أئمة الأشاعرة إثباتا بعد أبي الحسن الأشعري، وهو متقدم وربما توفي في سنة 403 حسب ما أظن، أظن كم؟ 403 ها؟ نعم 403 حسب ذاكرتي انه توفي سنه 403 فهو متقدم وان كان بينه وبين ابن الحسن الاشعري فتره من الزمن. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل متكلمين المنتسبين الأشعري ليس فيهم مثله ولا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال فما دليله على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت نفسه وجها ويدا. الآية الأولى يرى أبوك البقلاني أن فيها إثبات وجه الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويرى في الآية الثانية إثبات يدين سبحانه وتعالى وهي نص في إثبات اليدين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جريحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جريحة. يعني يقصدون بالجريحة أي أنها عضو مثل أي أنها عضو كما أن الإنسان له عضو اليد وله عضو الوجه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل أي لا يجب أن تكون ما أضافه الله إلى يده جارحة مثل جوارح الإنسان. نعم. قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن. عفوا يقول نحن هذا من إلزامات بعض علماء أهل السنة والجماعة ومن شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه أبو بكر البقلاني وغيره إلى هذا، فإن المعتزلة رحمه المعتزلة والأشاعرة في زمنه بعد ذلك صاروا ينفون عن الله سبحانه وتعالى، خاصة مثلا ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات ويثبتون أحكامها، فيقولون الله سبحانه وتعالى ليس له حياة، ومع هذا يقولون هو حي، ويقول الله سبحانه وتعالى ليس له علم، ومع هذا يقول هو عالم، وينفون عن الله سبحانه وتعالى القدرة ويقول هو قادر. والشبهة في ذلك عندهم أنهم قالوا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى له حياة وعلم وحياة وعلم وقدرة لا قامت به الصفات، وإذا قامت به الصفات يكون جسما. فألزمهم قال أن نحن وإياكم لا نعلم حيا قادرا عالما إلا جسما، ومع ذلك يعني يجب تثبيت الله سبحانه وتعالى حي، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحياة وقال عن نفسه أنه حي ويتوكل الحي الذي لا يموت. فلا يلزم من تسمية الله أنه حي، لا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني حيا مثل حياة الإنسان، أو يكون جسما كما أن الإنسان هو جسم. نعم. فقال هنا إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، فكأن الباقي يعني ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقولون أنه جسم ولا يقولون أنه غير جسم لأنه لم يرد إثبات ولم يرد نفي. نعم. أقرأ الحاشية. نلحظ هنا. يقول يلحظ هنا أن الباقي الذي استعمل في رده على المعتزلة الأصل الذي قرره جماعة من العلم، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وممن قرره أشار إليه أبو الحسن الأشعري في الإبانة، وابن الزاغوني في الإيضاح وفي أصول الدين، وابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام، وممن استعمله مع وقوعه في التناقض أبو المعالي الجويني، حيث ألزم من يثبت الوجه والذين بظواهر النصوص أن يثبت الاستواء والمجيء ونجعلها من الصفات، كما ألزم من يسوغ تأويل الاستواء أن يجيز تأويل الوجه واليدين. وفي تحقيق هذا الأصل عند ابن تيمية وإلزام المخالفين به ينظر إلى آخره. فقط نعم يعني ما أفادنا إلا المراجع. نعم أحسن الله لكم. وكما لا يجب في كل شيء إذا كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصر وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. واعتلوا بالوجود. يعني خلاصة هذا الكلام يقول باب إلزام المعتزلة بما يرى أنهم يعني أنكروا أن إثبات الصفات خشية من التجسيم، فقال لهم أن نسميه حيا وعالما وقادرا، لم نعقل حيا عالما قادرا إلا أن يكون جسما، ومع ذلك أنتم تقول أن الله أنه حي، وتقول أن الله سبحانه وتعالى أنه قادر، وتقول الله سبحانه وتعالى أنه عالم، ومع ذلك تجزمون بأنه ليس بجسم. فيجب عليكم إثبات الصفات والقول بأنها ليست، والقول إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والقدر وغيرها، مع القول بأنه ليس بجسم ولا فرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، كما يعني ذكر بهذه القاعدة. لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته وسائر صفات ذاته عرضا، يعني يقولون بأن هذه الصفات أعراض، والعرض هو الذي لا يدوم وإنما يزول مثل المرض، يقول فلان عرض به عارض أي أصابه مرض، والمرض قد يكون قبله الإنسان معافى منه ثم يصيبه ثم يزول عنه، فقالوا أن هذه الصفات أعراض تزول عن الله سبحانه وتعالى، وسموها صفات، سموا صفات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عارضة أعراض. سموا الصفات أعراضا، وسموا الصفة عرض عرض، وسموا الصفة عرضا، يعني جمع مقابل جمع، إفراد مقابل إفراد، سموا الصفة عرضا ليثبتوا أن هذه الصفات غير ثابتة وأنها غير لازمة للذات، وإنما أنها تزول عن الذات سبحانه وتعالى، وبالتالي تحل الحوادث كما يزعمونه، وبالتالي يقال انه جسم. الاشاعره وهم من المتكلمين اثبتوا ان هذه الصفات لا يقال عنها اعراض، اثبتوا ان هذه الصفات لا يقال عنها اعراض. ننظر ماذا قال واعتلوا بالوجود. يقول معنى العبارة: إذا أنكر المعتزلي صفة العلم والحياة بحجة أنه لا يجد في الشاهد من يوصف بهذه الصفات إلا جسم، فيقال له: ولا نجد في الشاهد أيضا ما هو مسمى بأنه عليم حي إلا ما هو جسم. هذا ما فهمت شيء. هذا ذكرناه، لكن الإشكال عندي أنا الآن، الإشكال عندي وخلي الأخوة من طلاب والطالبات معي لعل الله يفتح على أحدهم. يقول: وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته وسائر صفاته أعراضا، واعتلوا بالوجود. وكذلك الجواب لهم إن قالوا، يعني إن قالوا أن يجب أن تكون أعراض، الجواب لهم أن هذه ليست أعراض وإنما هذه صفات، وأن هذا صفات يعني نحو الكلام السابق. لكن قوله واعتلوا بالوجود ما أشار إليها، المحقق ما أشار إليها، لماذا أتى بها المصنف رحمه الله تعالى؟ والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا بعد دراسة من الآن، لعلني إذا فكرت ربما أنني أجد شيئا آخر غير ما أقوله الآن، لكن الذي يبدو لي بأن الوجود صفة ثابتة لازمة، ومع هذا لا يقال عن حتى لو قيل عنها عرض فهي ماذا؟ لازمة. فيقال أيضا أن الصفات الحياة والعلم والقدرة أنه وإن قيل عنها عرض فهي أيضا ماذا؟ لازمة. واضح؟ يعني أبي تصويب الفكرة، يعني رجعيها مرة ثانية وتأكدي. واعتلوا بالوجود، لأن للأسف المصنف ما نقل. انظر تدمرية صفحة كذا وتعليق التويتي صفحة كذا، لو كان في التدمرية الشيء واضح غير هذا الكلام ما لا ذكر، ولو كان في تعليق التويتي الشيء واضح ما لا ذكر. وقال يقول أحسن لكم: قال فإن قال قائل تقولون إنه بكل مكان، قيل له معاذ الله. نحن عندنا فهل تقولون إنه بكل مكان؟ الأوضح. وأما الأول تقولون إنه بكل مكان فهي أيضا العبارة واضحة، المقصود بها أنكم يعني هل تقولون بأنه بكل مكان؟ الجواب: قيل له، قيل له معاذ الله، بل هو مستو على العرش. عفوا، هذا يبين لنا ان القول بان الله في كل مكان ان هذا وصف لله بالنقص، ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ويستعيد العبد من ربه انه يصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. ولهذا قال بقلني معاذ الله، اي نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ان نقول ذلك. فدل ذلك على أن القول بأن الله تعالى في كل مكان من منكرات الأقوال والعقائد. قيل معاذ الله، بل هو مستوى العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن. هذا المنمرات فيه إثبات الباقي الثاني بأن الله مستوى على العرش، وتقدم العرش على المخلوقات، فيكون الله سبحانه وتعالى فوق كل المخلوقات، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وفيه إثبات استواء الله على العرش. هاتان الصفتان كلاهما ينكرها المعتزلة وينكرها الأشاعر المتأخرون. أما الحسن الأشعري وأما الباقلاني فإنهما ذهبا بذلك مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. بل هو مستوى احصل لكم بل هو مستوى العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن العرش استوى، وقال تعالى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أمنتم من في السماء. عفوا، الرحمن عرش استوى فيه دليل إثبات صفة الاستواء على العرش، وأما قوله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ففيه إثبات صفة علو الله سبحانه وتعالى، لأنه قال يصعد إليه ويرفعه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد. هذه الحجة مذكور عندكم أن ذكرها الإمام أحمد بن حنبل قبل الباقلاني وقبل ابن الحسن الأشعري وقبل ابن تيمية، ذكرها في الإمام أحمد بن حنبل في رده على الزنادقة. ويعني إذا قيل أنه في كل مكان فيلزم من ذلك أن يكون في هذه الأماكن المرغوب عن ذكرها. نعم. ولا صح. قال ولو وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة التي إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائله. وقال أيضا من هذا الجنس في الاستدلال، وأنا قبل أن أعرف هذا الاستدلال قبل أن أعرف هذا الكلام، الذين يقولون بأن مكة كلها حرم وأن الإسراف فيها مضاعفة، ذكرت لهم في بعض هذا من ذكرت لهم قلت إذا كانت كلها حرم بهذا المفهوم يلزم أنه لا يستحدث فيها حمام أو أرض أو يتمول في مكان، لأنها أصبحت حرم وكلها مسجد وبالتالي يعني لها أحكام المسجد. ولذلك القول الصواب بأن مكة ليس كلها بأن كان كلها حرم، إلا أن المقصود بالحرم في كلامي السابق أنها مسجد تضع فيه الصلاة، والصواب أن المسجد يضع فيه الصلاة هو فقط مسجد الحرم، مسجد الحرم، مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، ما يسمى مسجد الكعبة، وجاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ مسجد الكعبة، فهذا هو الذي تضع فيه الصلاة، أما ما عدا ذلك فلا يضع فيه الصلاة، هذا هو الظاهر من النصوص. ما ينفذ سميت حرم إلا أنها حرم لكن ليس لها حكم المسجد في كل شيء ولا تضعيف الصلاة. أنا بالمناسبة ودي أذكر شيء يعني غريب بالنسبة لي البارحة، وأنا كنت ذاهب إلى حفل تخرج أحد طلاب الكلية وصار الدكتور بإذن الله عز وجل في قسم العقيدة، وأنا ذاهب جاني تليفون من السعودية وشلت التليفون قال السلام عليكم. السلام تعرفني؟ قلت لا والله ما أعرف، الصوت بعيد عني ما أعرف، عهدي فيك قديم الضحك. قال لي من حوالي 40 سنة ويظهر أنه أحد أصدقائي اللي كان معي في رابعة ثانوي، آخر مرة رأيت فيها في منتصف سنة 71 تقريبا، يعني بيني وبينه نحو حوالي 48 سنة، حصل تليفوني ودق علي، فكنت يعني في غاية السعادة، وأضاف إلى السعادة أشياء أنه بعث لي بصور لي في تلك الفترة، وهي ليست عندي وأنا ما أحتفظ بالصور عموما، لكن ليست عندي، وتعجبت من حفظ لها من تلك قبل تلك في الستينات، كانت الصورة هذه في أواخر الستينات في سنة يعني 68 و69 تقريبا، فلا زلت أنا أعيش يعني الذكرى الجميلة مع هذا الشخص، ولا غريب العجيب أنه كان منافس لي في الدراسة، ونجتمع في الفصل الدراسي الواحد، وكنت في فصل دراسي واحد، ومع هذا متنافسين ومع هذا أصحاب، يعني هو صاحبي وأنا صاحب. وهذا شيء غريب جدا أن يكون طالبان متنافسان على المركز الأول وفي نفس الوقت هما أصحاب مع بعض. واستمرت الفترة بيني وبينه نحن يعني الثانوية كلها وشطر المتوسط، يمكن حوالي 3 سنوات من المتوسط والثانوية كلها ونحن أصحاب. ثم بعد ذلك ذهب إلى السعودية وأخذ التابعية وتوظف، وانقطعت أخباري عنه وأخباره عني إلا البارحة حدثني وحدثته. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوفقه إلى كل خير. قال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. صفات ذات وين فقران؟ وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، هي الحياة والعلم والقدرة. هذا ينفي ما يقول المتكلمون أنها أعراض، وأن العرض يزول. والأشاعرة المتأخرين كلهم على هذا للأسف الشديد، مع أنهم يسمون هذه الصفات، إلا أنهم يقولون أن الأعراض تزول. حتى أحد المدرسين درسنا في السنة المنهجية في ماجستير، وأشعري صوفي في الجامعة الإسلامية، ودرسنا مذاهب معاصرة، وكان يعني يقرس تدريجيا مذهب الأشاعرة بذكاء وخفة ودقة. فكان يقول يعني إذا ضربت يدك هكذا تكون يعني الخلايا ماتت، ما أدري إيش كان يقول. وكان يقول هذا مذهب الأشاعرة، يعني أن الصفات يعني ليس لها ثبات، تتغير وتزول الأعراض. وكان يقول لنا أيضا أنه هذا مذهب التصوف، أنه ممكن الإنسان أنه يطلع على العرش ويعرف ما فيه، ويطرح المسألة بذكاء. وكنت ولله الحمد يعني منتم جيد الفهم، فكنت أقول له يا أستاذ أو يا دكتور، يعني ممكن أنا أطلع على اللوح العرش المحفوظ، اللوح المحفوظ، وأطلع على 3 اختبارات. قال لي أيوة ممكن. كان معنا الشيخ فلاح إسماعيل، كنا حوالي 5 أو 6 طلبة، بس هذه المحاضرة ما أتذكر أن الشيخ فلاح موجود أو غير موجود. وبعدين بالمناسبة كان قسم العقيدة، لأنهم يعرفون المدرس، فقسم العقيدة لا يبالوني نقيف عن محاضراتي، ويدرس معنا شعبة أخرى. فلما جاء الاختبار فصل الشعبتين، حتى الشعب الأخرى لها اختبار ونحن لنا اختبار. فأنا أسمع وأنا قاعد أكتب أسمع مدرس يسأله، فقل لي ماذا فصلت الشعبتين؟ كان عشان أوضب أصحاب العقيدة. وفعلا أعطانا السؤالين المنهج كله من أوله إلى آخر، المنهج كله بدون مبالغة، المنهج كله من أول كلمة منهج إلى آخر كلمة منهج جمعهم في سؤالين. وهذا من فطنته وذكائه ومن إرادته لنا شيء آخر غير ما أراد الله. لله الحمد كل قسم فاته يعني، وجاءوا درجات عالية. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد، عفوا هو يقول الآن صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال، وأدخل معها الغضب والرضا، وأدخل معها الكلام، وفي هذا شيء من المؤاخذة، لأنه جعل الكلام هو المعنى على مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة لا يثبتون أن الله يتكلم بكلام يعني يحدث بمشيئته وقدرته. وكذلك الغضب رضا الأشاعرة متأخرين، أما أبو الحسن أما الغاضب بكر الباقلاني فلا أدري ما هو مذهبه الآن، لكن لعله يشير بعد ذلك يعني إلى شيء من ذلك، يعني يحقق مذهبه أو ينص على مذهبه. لكن هذه العبارات سمات ذات التي لم يزل ولا يزال تشعر بأنه أراد بالكلام أنه المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب الشاعر المتأخرين. وأشار بالغضب والرضا، الغضب والرضا ربما أنه أراد بها الإرادة، فأرجعها يرجع إلى صفة الإرادة، يعني يصير معنى الغضب أراد أن ينتقم منه، والرضا أراد أن يثيبه، فيفسر الغضب والرضا بالإرادة. وهذا عليه مذهب المتكلمين من الشاعر المتأخرين. أما الدقلاني بخصوصه فأنا لا أذكر، مع أنني قرأت كتابه لكن الآن ما أذكر ماذا قال، ولكن يبدو لي والله أعلم أنه فسرها بالإرادة، يبدو لي والله أعلم أنه فسرها بالإرادة. شوف التعليق شيخنا، نقرأ التعليق. يقول أحسن الباقلاني في إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين خلاف المتكلمين المتأخرين، لكنه جعل الكلام صفة ذاتية، والحق أنها ذاتية فعلية، كما أنه أيضا جعل الإرادة والغضب والرضا صفات ذاتية، وهذا باطل، فهي صفات اختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه، كما أنه تأول صفة الغضب والرضا بإرادة العقاب والإنعام كما في التمهيد، وليس دقيقا ما جاء. الحمد لله، يعني أنا ذكرت الحمد لله، يعني أنا قرأت كتاب من زمان يعني، لكن يعني هذا نص في النقل عنه، وليس دقيقا ما جاء في تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه، أن المراد الباقلاني بأن صفة الغضب والرضا ذاتية باعتبار جنسها، فالباقلاني ينفي الصفات الفعلية كما تقدم. ينفي الصفات الفعلية كما تقدم. نعم. شيخنا الآن صفة الغضب والرضا عند أهل السنة هي ذاتية باعتبار جنسها شيخنا، ولا يقال هكذا شيخنا؟ ما أنا دائما أنصح الطلاب والطالبات نترك كل الألفاظ التي قيلت بعد عهد الإمام أحمد حنبل، كل الألفاظ التي قيلت بعد عهد الإمام أحمد حنبل نتركها، لأنه ربما تفهم خطأ نحو ذلك، وإنما علينا بما قال السلف. فنقول أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، لم يزل متكلما. نقول هذا الكلام لأن الإمام أحمد حنبل وقبله غيره أشاروا إلى مثل هذا المعنى. أما القول بأنها صفات ذاتية أو صفات فعلية، فأول من قال هذا الكلام من أهل السنة والجماعة حسب علمي بهذا التحقيق هو شيخ الإسلام ابن تيمية مجرد المذهب المتكلمين، لأنهم يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية والأشاعرة وجه الخصوص، ثم يقول الفعلية يجب تأويلها، والذاتية إن كانت لازمة مثل الحياة والعلم والقدرة قالوا أن صفات لازمة لذات الله سبحانه وتعالى يثبتونها، وأما إذا كانت صفات مثل الكلام أو الغضب والرضا قالوا أن هذه صفات فعلية يجب تأويلها. ثم جاء شيخ سام تيمية وقال أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، أو يقال أنها ذاتية فعلية، ذاتية بمعنى أن الذات موصوفة بها، وفعلية بمعنى أنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدرته، فيفعلها متى شاء، هو يغضب على من يشاء ويغضب على ما يشاء ويتكلم بما يشاء ويكلم من يشاء، وهذا كله راجع لحكمته وعلمه. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام. يا ليتك يا شيخ الإسلام ما نقلت كلام هؤلاء، لكنه أراد فقط كما قلت لكم ماذا؟ أن يستمين الأشاعر في زمنه، أن أئمتكم الأشاعر السابقون كانوا على هذا القول وكانوا موافقين للسلف. وملاك الأمر قال وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. لكن كثير من الناس نعم نعم نعم نعم نور الكتاب والسنة يغني الإنسان عن كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى إلا بالكتاب والسنة، ومن أتاه الله سبحانه وتعالى فهما بلغة العرب فإنه يغنيه الكتاب والسنة عن كل قوم. لسنا بحاجة إلى آراء هؤلاء الناس كلهم، لو لم يخلق الله سبحانه وتعالى فلان وفلان لما ضر الإسلام شيئا، فإن الإسلام قد أتمه الله سبحانه وتعالى على نبيه في حياته فتم وكمل، وهذا واضح لله الحمد لمن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني تعظيمنا للسلف لا يتعدى أن يكونوا قالوا بالحق فقط، أما إذا أخطأ منهم مخطئ فنحن نقول غفر الله له وهو بشر يصيب ويخطئ. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية للأسف الشديد، أقول بكل صراحة للأسف الشديد، أن الناس اليوم يعني يتعلقون بما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يعني قرآن منزل، وهذا خطأ، بشر يصيب ويخطئ، قد يتبين لنا فيما بعد أنه قد أخطأ في هذا أو في ذلك، أما إذا لم يتبين لنا أنه أخطأ فحينئذ نتمسك لأنه يذكر مسألة بدليلها. لكن المهم أن لا نتعصب لا لابن تيمية ولا لأحمد بن حنبل ولا لعمر ولا لأبي بكر، وإنما التعصب إنما يكون للكتاب والسنة، التعصب إنما يكون الكتاب والسنة. فعمر أصاب وأخطأ، وأبو بكر أصاب وأخطأ، وعلي أصاب وأخطأ، وهؤلاء كلهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر وخطأهم مغفور لهم، لكن نحن إن تابعناهم الخطأ أثمنا فعلي المسؤولية بذلك. يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن أن يتابع غيره بغير دليل، إلا إذا لم يستطع فهم الدليل فحينئذ نصرح بأنه ماذا؟ قد قلد غيره، قلد فلان أو فلان. ولكن كثير من الناس ودي تقرأ تعليق المحقق طالما أكد ابن تيمية، يقول أحسن الله عليكم، طالما أكد ابن تيمية على ضرورة الفاقة إلى الله تعالى، وأن العبد مفتقر إلى الله في أي أن يهديه ويلهمه رشده، قال رحمه الله: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه الله ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون الرجل من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه الله لمختلف فيه من حقه بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن اتكل على نظره أو عقله خذل. وقال في موطن آخر: فمن نور الله قلبه فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. وقرر ابن تيمية الاعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصحح. حسب نعم، هذا شيء مهم جدا ويوعظ فيه كل طلبة العلم وطالبات العلم. بعض الناس حمه أنه يقال أنه قرأ كتاب كذا وقرأ كتاب كذا وقرأ كتاب كذا يتكثر. أخشى أن يدخل هؤلاء يقول إلهاكم تكاثر. يجب على الإنسان أن يعتني بما يقرأ ويفهم ويعيد العبارة والجملة والكتاب مرة ومرتين وثلاثة حتى يستوعب، فإن لم يستوعب عليها أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يفتح قلبه لهذه المسألة ولغيرها المسائل. وقد كان يعني شيخ سام التمية يذهب إلى المساجد النائية ويضع رأسه على الأرض ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني على الإنسان أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكروا جميعا أننا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومن الهداية للصراط المستقيم أن يهتدي الإنسان لما يقع فيه خلال اختلاف بين الناس في مسائل الدين، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك خيرا هداك إلى الحق والصواب، وإن كان غيرك قد أضله الله سبحانه وتعالى. فإن يعني هؤلاء المتكلمون الذين شرهم بالبنان الرازي وفلان هؤلاء من الأذكياء العالم، من الأذكياء جدا، ومع ذلك لما اعتمدوا على عقولهم حصل لهم ما حصل من الزيغ والضلال. ولما رجعوا بعد ذلك هداهم الله سبحانه وتعالى، كما يذكر عن الغزالي، وكما يذكر عن الجويني رحمة الله عليه، وكما يذكر عن الرازي رحمة الله عليه، أنهم يعني بعد ذلك، بعد هذه الرحلة الطويلة مع علم الكلام ومع يعني القيل والقال، رجعوا إلى ما يرون أنه مذهب أهل السنة والجماعة. أقول ما يرون أنه مذهب أهل السنة والجماعة. اقرأ وقرر ابن تيمية اعتقاد الحق الثابت. قال قرر ابن تيمية أن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا. واحدة واحدة، والذين اهتدوا يعني إذا اهتديت زادك الله هدى، وإذا اهتديت بمعنى أنه لا يقع في قلبك هوى، وإنما يكون طلبك الحق وتسعى لتحصيل الحق بحسب يعني قدراتك المتاحة لك، مع سؤالك الله سبحانه وتعالى أن يهبك علما وأن يهديك صراط مستقيم. ولهذا قالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لأنهم فعلوا ما يعظون به، يعني إذا فعل الإنسان ما يؤمر به، وتمسك بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده نباتا، وإن الله سبحانه وتعالى يكون بهذا خيرا له، وإن الله سبحانه وتعالى يأتيه منه أجرا عظيما ويهديه صراطا مستقيما. فالمسائل التي لا يعلمها يهزيها الله سبحانه وتعالى إليها. المهم أن الإنسان يجتهد بأنه يفعل ما يعرض به، ما أمرك الله ارتمر به، وما نهاك عنه الله انتهي عنه بحسب ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى إنه من علم عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وحسن القصد من أعوى الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم الشرعي من أعوى. يا حبيبي، نحن الآن نقرأ وصايا لطالب العلم، وأنت واحد منهم، يعني تمهل وافهم ما يقال لك، ليس كلام موجه للقارئ وإنما لكل واحد منا. فهذه يعني يقول إن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، يعني فإذا أراد الإنسان أنه يعني يزيده الله سبحانه وتعالى بصيرة فيما لم يعلم، فعليه أنه يعمل بما علم، عليه أنه يعلم، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بالمسائل العلمية والمسائل العملية، اهتدوا المسائل العلمية والمسائل العملية، بمعنى أنهم حرصوا على فعل ما يؤمرون به واجتناب ما ينهون عنه، وهذا من اهتداء المسائل العملية. زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم، وكذلك يعني يبلغه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. ولذلك حسن القصد من أعين الأشياء عليه العلم ودركه. ينبغي الإنسان أن يكون قصده هو رفع الجهالة عن نفسه ونفع نفسه ونفع أخوانه المسلمين، ما استطاع ذلك من سبيل، وأن لا يتعالى ويفتخر على غيره ولا على زملائه. العلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح، فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن ونا قائدها هذا الكلام أذكر أنه لأحد السلف، إما سفيان الثوري وإما سفيان بن عيينة، أذكر أنا يعني يقول نحو هذا الكلام، أن أن أن العلم قائد والعمل سيبقى نفس الحرون. الحرون يعني هي الدابة التي لا تستغل بالمشي، فيقومها سائقها ومدرب لها. والنفس حرون إلا إذا جاءها العلم والعمل، العلم النافع والعمل والعمل الصالح، فإن هذا يسوق النفس إلى ما ينفعها ويصلحها. نعم. فإن ونا قائدها لم تستقم لسائقها، وإن ونا سائقها حسبك إن ونا قائدها، قائد نفس العلم والسائق هو العمل. فإن ونا قائدها ضعف قائدها لم تستقم لسائقها، فيجب على الإنسان أن يحرص على العلم قدر ما استطاع، وأن ينتفع بهذا العلم، وأن يعمل بهذا العلم بقدر ما يستطيع. ولا يكون هو نفسه إلا وسعه. فقايته وإن وانا سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك. فقايته أن يستطر أحد القدر، وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه ترك. إذا كان عنده علم ترك العمل، فهو يعلم أنه مخطئ بتركه العمل. ولهذا قال إذا ترك العمل حار السالك عن الطريق، أي ملأ عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه ترك. فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، اللي هو هذا الذي يعمل بلا علم. وهذا حائر عن الطريق الذي يعمل الأول الذي ليس علم، وهذا حائر عن الطريق الذي عنده علم لكنه حار لشهوة ونحو ذلك، وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. وكأن هذا المعنى هو الذي جاء في سورة الفاتحة. دراسة مستقيم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا الهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. عفوا إحنا ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. هذا آفة التغليب والتعصب للرجال، هذه آفة التغليب والتعصب للرجال. ينبغي المسلم أن يعود نفسه على أنه لا يتعصب إن صحت اللفظة إلا الكتاب والسنة فقط، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن أنه لا يقول إلا الحق، وأن النبي لا يقول إلا الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونصدق من الله قيلا ونصدق من الله حديثا، وكما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. ثم هم يقول ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق. هذا فيه تنبيه للأشاعر المتأخرين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنكم إذا كنتم تعظمون أسلافكم السابقين أبو الحسن الأشعري وابن خفيف بالنسبة للصوفية والباقي بالنسبة للأشاعرة، فخذوا بما معهم من الحق المدلول عليه الكتاب والسنة. السنة والمنصوص على المنصوص عليه من قبلهم في كتبهم التي تلاها عليكم شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يقول لهم هذا الكلام دون أنهم يواجههم بالتصريح، وإنما جاء بعبارة عامة مطلقة. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء به الحق ففيه شبه من اليهود الذي قال الله فيهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا قال الله لهم فلم قتلتم إلا ما أنزل الله علينا قال الله لهم عندك الله؟ نعم عند الله قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين ما أنزل عليكم يقول سبحانه فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم قتلتم عندك؟ قتلتم نعم قال الله تعالى لهم فلما تقتلون الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل ما هي قتلتم على خطأ إذا كان عندها لا شيخنا أنا أخليها الكلام في الكلام هو يقول قال الله تعالى لهم هو يقول قال الله تعالى لهم يعني هو كان يريد أن يذكر الآية بنصها نحن نتكلم عن الموجود عندك الموجود في النسخة التي عندك لا شيخنا جعلها كلام شيخ مسبوك مع بعض العبارات جعلها حكاية يعني هو يعني لم يسقها مساق الآية نعم مساقها بتصرف فيها تفسير فجعلها نوعا من الكلام فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال ما من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كون يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان على كل حال يعني واضح وكذلك قال ابن معاذ الجويني وكذلك قال في سنة 478 حسب يعني لكن 478 أو 78 78 نعم صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب الجويني رحمه الله عليه هو نفسه يقول في كتابه وسماه الإرشاد لقواطع الإرشاد لقواطع الأدلة وسمى الأدلة العقلية التي يذكرها في هذا الكتاب هي قواطع الأدلة ثم رجع عن كل ما قاله في هذا الكتاب تقريبا من خلف الحق رجع في كتابه رسالة نظامية واعتمد على الدليل يعني الظاهر وهو أنه لو كان التأويل سائغاً لا بادر إليه السلف ولم ينقل عنهم تأويل صفة من الصفات فإجماعهم على عدم التأويل دليل على عدم صحة دليل على عدم صحة التأويل إجماعهم على عدم التأويل دليل على عدم صحة التأويل فصار هذا الدليل وحده عنده الجويني هو القاطع الذي يعني رمى بكل الأدلة التي كان يظنها قاطعة سابقا قبل في كتابه إرشاد الأدلة إرشاد قواطع الأدلة فيقول هنا فرأى بعضهم تأويلها وهو أحد هؤلاء الناس الذين رأوا التأويل، وتكلم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف للاتفاق عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. نعم السلف أجروها على مواردها، لكن لم يقل أحد من السلف يجب تفويض المعاني، وإنما أجروها على مواردها. ومواردها دالة على أنها ما جاء فيها أفعال تليق بالله لا تمثل أفعال المخلوقين، أو صفات تليق بالله لا تمثل صفات المخلوقين، أو أسماء تليق بالله لا تمثل أسماء المخلوق، لأن الله جل وعلا هو الخالق وما عداه مخلوق، والخالق ليس مثل المخلوق. وهذا يدركه عقل أي إنسان. صانع الطائرة ليس مثل الطائرة، وصانع الكرسي ليس مثل الكرسي، والله جل وعلا أجل وأعلى وله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما عداه مخلوق، وليس الخالق مثل المخلوق. والمخلوق موجود بالخالق موجود، ولكن وجود الخالق سبحانه وتعالى يليق به، وجود المخلوق يليق بحاله وضعفه. وكذلك باقي الصفات، فالصفات تتناسب بحسب الذات. يعني صفات ذات الخالق سبحانه وتعالى تليق بذاته، وصفات المخلوقات تليق بذوات المخلوقات. ذكر هنا قرأ بعضها تأويلها، ثم ذكر في الحاشية يعني التأويل ونحو ذلك، ويترجع أسباب التأويل عند الجوين للظواهر السمعية لأحد السببين دعوها أن ظاهر الآية والتعارض مع الدليل العقلي، وذكرناه سابقا. هذه اقرأ بعد ذلك وتفويض معانيها إلى الرب، اقرأ التعليق المعلق على المحقق على هذه النقطة. قال هذه طريقة مفوضة، وهي آخر ما استقر عليه الجويني في كتابه كما في رسالة النظامية، فقد منع تأويل الصفات الخبرية كما تقدم، بمعنى أنه منع صرفها عن ظاهرها إلى معنى محتمل مرجوح، واعتبره بدعة لم يفعله السلف، مع أنه يرى أنه يمتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، ومن ثم يرى أنه يجب التفويض إلى الله في إدراك معاني ما تضمنته هذه الآيات من الصفات، بزعم أن الصحابة يعني رأى أن هذه الصفات دالة على معاني، دالة على معاني بالتأكيد، لكن هل هذه المعاني مثل معاني ما للمخلوق؟ ويخضع بأنها ليست مثل ما للمخلوق، وهذا حق. فليست يعني ما يوصف الله سبحانه وتعالى مثل ما يوصف به المخلوق. أقول مرة ثانية، ليس ما يوصف الله جل وعلا به مثل ما يوصف به المخلوق. ولهذا قال يعني ذهب إلى التفويض، فقال ما دام أنها ليست مثل صفات المخلوقين، إذن فهذه الآيات أو الأحاديث بالتأكيد لها معاني تختلف عن المعاني التي يوصف بها المخلوق. هنا عند الجواد رحمة الله عليه يعني تداخل عنده الصفة أو المعنى مع الكيفية، فلما لم يفصل بينهما جعلها مساقا واحدا، وبالتالي نفاهما عن الناس، نفى الصفات التي يوصف بها المخلوق عن الخالق، وزعم أن الآيات لها معنى معاني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والسبب في نظري أنا أنه التبس عليه معنى الصفة مع تحقق الكيفية، ولم يفصل بين مجرد المعنى والمراد وبين الكيفية. فنحن نجزم بأن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، وهذه فوضها السلف. وأما معنى ما أراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والأحاديث التي وصفها الله بها في الآيات أو الأحاديث وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه المعاني واضحة والمراد بها معلوم، ولكنه معلوم من حيث الإجمال وتوافق الألفاظ في المعاني المطلقة، لا يعني اتفاق مسمياتها في الخالق وفي المخلوق، وإنما للخالق ما يناسبه وللمخلوق ما يناسبه. وهذا مثل ما يقال الآن يعني الملك عنده مال وأنت عندك مال وأنت عندك مال، ومعلوم أنه لا مقارنة بين مالك ومال الملك. أي يمكن أنت ما عندك مال إلا اللي في جيبك، أما الملك أو الأمير عنده أموال أراضي وعنده أموال طائرات خاصة وعنده أموال في البنوك وعنده يمكن إبل وعنده غنم وعنده كذا، وأنت لا تملك شيء من هذا الشيء. فالوصف بأن لك مال وله مال بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف لك لك مال الناس يناسبك، ولك وللشخص الآخر ملك أو وزير أو غيرك مال يناسبه. ولله مثل على ما يضاف لله سبحانه وتعالى يليق بذاته، وما يضاف المخلوق يليق بذاته. وإن كان هناك قدر مشترك فهذا لا بد منه للفهم عن الله سبحانه وتعالى. لو لم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه بما نعرف من الألفاظ لما استطعنا أن نعلم عن الله شيئا ولا صفة. فدل ذلك على أن هناك قدر مشترك في المعنى. هذا القدر المشترك لا يتخصص بالخالق ولا بالمخلوق، لكن إذا أضيف الخالق تميز ما يتميز ما يمتاز به الخالق عن المخلوق، ويمتاز به المخلوق عن الخالق، أو ما يعني يليق بالمخلوق عن ما يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ومن ثم يرى أنه يجب التفويض إلى الله في إدراك معاني ما تضمنه هذه الآيات من الصفات، بزعم أن الصحابة كانوا يفوضون تلك المعاني إلى الله تعالى وتركهم لتفسيرها وبيانها. واستدل على ذلك بإجماع السلف على ذلك، وأن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من العزائم، ثم الابتداء بقوله والراسخون في العلم، كما استدل أيضا بالأثر الوارد. يعني هذه مسألة تكثر عند علماء التجويد، وهذا التجويد يقولون أن هناك وقف لازم في القرآن، مع أن ابن هشام في المغني نص أظن في موضع بالتأكيد أنا قرأته في موضعين أيضا، لكن أنا نص أنا قرأته يقول ليس في القرآن وقف لازم، ليس يعني ممكن أن يفهم دون أن تقف. ف هنا وما يتأويله إلا الله، قالوا الوقف لازم هنا وهو متحتم، ثم يمتلئ بجديد ويستأنف والنقر راسخ بالعلم يقولون آمنا به ثم عند ربنا. وممكن أن تكون أن يكون ليس هناك وقف لازم وتقرأ آية وما يعلم تأويله إلا الله وهو الراسخ هنا بالعلم، ويكون للآية تأويل ويكون الآية معنى على إرادة المعنى إرادة الوقف اللازم ولها معنى على الوصف أيضا. نعم. قال: ثم الابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم، كما استدل أيضا بالأثر الوارد عن الإمام مالك وغيره في قولهم والاستواء معلوم والكيف مجهول ينظر. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأبو المعالي وأتباعه نفوا. حسبك أنا أنبه الأخوة والأخوات عشان ما يقعوا في واقع في بعض الأخوة، يعني لما ذكر كما استدل أيضا بالأثر الوارد عن ما لك وجه الدلالة، صح؟ لا. فإذا كان الجواري لم يذكر وجه الدلالة كان ينبغي عليها أن يذكرنا لم يذكر وجه الدلالة، وإذا ذكر الجواري وجه الدلالة ينبغي عليها أن يبينها، ثم عليه أن يوجه كلام الإمام مالك بما يتم مع مذهب أهل السنة، ولا يكون فيه دليل لمذهب المفضل. يجب عليها أن يوجه كلام الإمام مالك بما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يكون فيه عرقة ولا حجة لمذهب المفوض. واضح؟ قال ابن تيمية: وقال أبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات الخبرية موافقة للمعتزلة والجهمية، ثم لهم قولان، أحدهما تأويل نصوصها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد، والثاني تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في رسالة النظامية، وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. يعني كان وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب، يعني التأويل من قبل أنفسهم. أما مذهب الجواني أن لها تأويل لكن لا يعلمه إلا الله عز وجل، والقول لا يعلمه إلا الله يوجب أنه تأويله غير سائغ، لأنه لا يعلمه إلا الله، وبالتالي لا يكون سائغا لا يكون واجبا ولا يكون أيضا سائغا أن يتأول. وذكر الرازي في أساس التقديس هذا الذي ذكره في الإسلام ابن تيمية، ذكره الرازي في أساس التقديس على أنه متكلمين لهم يعني حيال هذه الظواهر لهم موقفان، موقف التأويل، موقف التأويل أنت برعنا، يقول أنت برعنا في التأويل ممكن أن نأول، ولا الأصل هو ماذا؟ مذهب التفويض. فذهب أئمة السلف وتبين عنها أقرب على ذلك، فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، يعني ربما أصح العبارة إجماع الأمة، فيكون الدليل مبتدا وإجماع خبر وتنتهي الجملة، وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، فهو اعتمد هنا على دليل السمع الذي هو الإجماع، والإجماع قد دل عليه القرآن والسنة، وإطباق الصحابة على ترك التأويل دليل على عدم جواز التأويل، لكن هو ذهب إلى أن هذا هو مذهب المفوضة والتفويض، والصواب أن السلف امتنعوا عن التأويل فقط، وأما المعاني فهم كانوا يعلمون ويفهمون المراد بها. وتلاحظون اني انا اقول المعاني يفهمونها او يفهمون المراد بما اخبروا به، فلو سالك سائل وقالك ما معنى يد؟ يد تليق بالله، فربما تقف ولا تستطيع ان تتكلم بشيء. واذا سالك سقر ما معنى استواء على العرش؟ عاد تنبرك وقل ماذا؟ العلو والارتفاع على العرش، فيسالك ما معنى اليد؟ فتقف متى؟ فتقول جواب لك تقول أن اليد السلف يعرفون المراد اليد المراد بها إذا أطلقت وإذا أضيفت، وإذا أطلقت يفهمون المراد بها، وإذا أضيفت يفهمون المراد بها بالنسبة لمن أضيفت إليه. فلو أنا لو قلت الآن رأيت يدا، هذه مطلقة مقطوعة عن إضافة، ممكن يفسر كلامي بأنني رأيت يد الطالب الذي أمامي، وممكن يفسر بأنني رأيت يدي أنا، وممكن يفسر بأنني رأيت يد الجنطة، وممكن يفسر بأنني رأيت يد الباب، وممكن يفسر بأنني رأيت يد الطالبة، لأنها مقطوعة عن الإضافة. فإذا قيل لله يد صارت اليد هنا مضافة لمن؟ لله عز وجل، فتتخصص وتمتاز بالله سبحانه وتعالى عن غيرها من العين. فقال أي الجويني قال وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. يقول ما تركوا التعرض مع معانيها، بل فهموه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتدبر القرآن، وأكثر ما في القرآن ما يتعلق بصفات الله وأفعاله، أكثر مما جاء في الصلاة وأكثر مما جاء في الصيام، فلا يعقل أن يترك الأكثر لا يتدبر، مع أن المأمورون بماذا؟ بتدبر القرآن. ويقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره كم مرة مرتين أو ثلاث مرات أعرضه عليه أسأله عن كل آية، فأيضا كان يسأله عن هذه الآية التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، وهذا من التدبر. فلا يعقل أن السلف أجمع على ترك التعارض معانيها، وإنما أجمع على ترك تأويلها بما يخالف معانيها ظاهره. نعم، ترك تأويلها، أجمع على ترك تأويلها بما يخالف ظاهرها. أما ترك التعارض معانيها فهذا خطأ من الجوين رحمة الله عليه، إنما سبق لفهمه وظن معانيه وذهب السلف. نعم يا أخوة، قد درج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تركهم تعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. ليش يسمي الجوهين رحمة الله عليه آيات الصفات المشكلة؟ درجة على ذلك المتأخرون أيضا من أشاعرة تبع الجوهين وتبع من هو أبعد من الجوهين، فسموا آيات الصفات آيات ماذا؟ مشكلة. والله ما فيها إشكال بغاية الوضوح وغاية البيان. وهل يجزي الله سبحانه وتعالى على آيات تتعلق بذاته سبحانه وتعالى ويكون فيها إشكال على الناس؟ ثم الناس كلهم من المشرك والمؤمن لا يستشكل هذه الآيات، ما استشكلها أبو جهل ولا استشكلها أبو لهب ولا استشكلها يعني الكفار والمشركون ولا استشكلها من آمن بالله ورسوله. فهل كانوا متوافقين على المراد بها أم لم يكونوا متوافقين؟ واضح أنهم توافقوا على المعنى وأنه معنى حق، فليس فيها إشكال لله الحمد. أنا أستغرب والله الغاية الاستغراب، كيف يرون في هذه الآيات مشكلة أنها مشكلة؟ سبحان الله رحمة الله الجوين، مع أنه فذ وعالم وبليغ جدا، ومع ذلك يعني لأنه وقع في قلبه أن يعني أن لا يوصف الله سبحانه وتعالى بيوصف به المخلوقين خشية أن يكون جسما، وذم ذكر هذا في كتاب الإرشاد، ذكر هذا في كتاب الإرشاد، للأسف الشديد وقع في مثل هذا الشيء. يعني على كل حال هو رجع من مذهب التأويل إلى مذهب التفويض، ظانا منه أنه هذا هو مذهب السلف، ولكن أخطأ بظنه أن هذا مذهب السنة. ويكل معناه للرب، فليجري آياته الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. يعني يؤمن باللفظ دون المعنى، وهذا يتناقض مع قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. لو كان مذهب السلف هذا لكان هذا طعن فيهم، لأنه يكون بنص القرآن من لم يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى يكون على قلبه إن شاء الله. قلتم وقلنا وصلنا الحين نقف شيخنا الساعة كم؟ بعد شوي إيه خلاص ناقف ناقف لأن الباقي طويل شوية. نكتب سوى جابل طقيفة 2-4-2-4 صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. خلصنا عند 10-9 في شيخنا في مجال خلص ختم محاضرتين شيخنا، يعني باقي ثلاث محاضرات الآن الأسبوع الجاي واللي بعده إن شاء بإذن الله ننهي الفتوى الحموية في آخر يعني المدة إن شاء الله عز وجل، وربما قبل ذلك. ما فات خلصنا 20 45 الله يحفظك، نلتقي إن شاء الله.